ما ترك مجالا لأحد أن يتصور الله ويتخيله. هذا من أعظم الأشياء تدل على عجز الإنسان وعلى قدرة الرب سبحانه وتعالى. إذا فصار الأمر أن إثبات الصفات لله عز وجل بأنواعها مع قطع الطمع في بلوغ الوهم لها من جهة الكيفية والكنه. لاحظ المعنى معروف، الكيفية والكنه هذا هو المجهول. قال الله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وقال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. يعني كلها على هذا المعنى. نعم نعم. قال رحمه الله تعالى: حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة. في قبلها: لا يشبه الأنام. قال: ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام. نعم، الأنام الخلق، الله تعالى يشبه خلقه. أشرف ما خلق الله عز وجل بنو الإنسان، بنو آدم هم أشرف، مع ذلك فلا يشبه سبحانه وتعالى الأنام، وهو حي لا يموت. هذه كلها الحمد لله من عقائد المسلمين المعروفة، ورب عز وجل قد ذكر بأنه لا يشبه أحد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقال: هل تعلم له سميا، أي من يساميه ويكافئه. قال: قيوم لا ينام، الاسم القيوم مبالغ لإثبات كمال قيامه سبحانه وتعالى على الوجه المطلق بنفسه وبخلقه. هذا معنى القيومية بهذه الصيغة، قيوم لا ينام، الله تعالى قائم. فمن هو قائم؟ نعم، على كل اسم ما كسبت. فالله سبحانه وتعالى كما قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قائم بنفسه لا يحتاج إلى أحد. ملائكته الذين يدبرون كونه هذا بإذنه، خلقهم إكراما لخلقه، إكراما للملائكة، كما خلقهم لبيان عظمته. لأنه سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويخلق من يشاء ويوظفهم فيما شاء سبحانه وتعالى، وهو غني عن العالمين. وهو يدل على أنه سبحانه كامل فيما يختاره لنفسه من الصفات التي تقوم بمشيئته واختياره وقدرته. يعني سبحان الله من الفرق من تنفي الصفات الاختيارية بأي زعم، بزعم الحدث أنها محدثة، يعني يفعل شيء إذن يحدث شيء بعد شيء. قالوا: شيء إذا حدث بعد أن لم يكن فهو مخلوق. شوفوا يسلطون الفهوم البشرية القاصرة على نعم كلام الرباني الكامل والصفات العظيمة، يسلطون عليها القواعد البشرية القاصرة. هذا قصور واضح. وقوله هنا لا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام، كذلك هو لكمال فيما يقيم به خلقه، كما فيما يقوم بنفسه فيما يقيم به خلقه، كما في الآية السابقة من سورة الرعد: أفمن هو قائم على كل نفس ما كسبت. وإذا تبين ذلك فإن قول المصنف رحمه الله قيوم لا ينام راجع إلى الآية التي في سورة البقرة، الآية العظيمة عظمة في كتاب الله: لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تأخذ سنة وذلك لكمال حياته، ولا نوم وذلك لكمال قيوميته عز وجل. نعم نعم. قال رحمه الله تعالى: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة. نعم، قوله رحمه الله خالق بلا حاجة، هذا لكمال غناه، والله غني حميد، كم من آية يذكر غناه سبحانه وتعالى وحمده وغني في الوقت نفسه محمود على كل ما يفعل ويترك سبحانه وتعالى. إذا هذا الكمال غناه وكمال حمده سبحانه عز وجل. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وكما في الحديث القدسي الذي في صحيح مسلم حديث أبي ذر رضي الله عنه قال فيه تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرمة فلا تظالموا، إلى أن قوله: فإنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. هذا لكمال غناه سبحانه وتعالى، أن يعتقد المرء أي العابد لله حينما يعبد الله عز وجل أن الله غني عنه. وهذا يبعث فيك أمرين مهمين: أولا تدرك عظمة الله، الله تعالى ليس بحاجة إلى عبادة الخلق، ليس بحاجة إلى عبادة أحد أبدا، ولا أن يقال إن أكثر الناس مع الله وأكثر الناس ضد الله، كلا شيء كلا شيء. ويسألونك عن الجبال ما أصلبها وما أقواها بالنسبة لخلق أنها الضعيف وخلق الإنسان ضعيفا، فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. هذه الجبال احنا نقول سبحان الله، هذه اليد التي اخترقت هذا الجبل وصنعت فيه هذا النفق، هذه اليد التي بنت صرحا عظيما على هذا الجبل إلى آخر ما هنالك، فكيف بالرب الذي ينسف الجبل نسفا وهو خالقها عز وجل. والأمر الثاني، إذا علمت بأن الله غير محتاج إلى عبادتك فلا تدل عليه، لا تقول فعلت لله كذا فعلت لله كذا، صمت الناس من الناس ما صام، صليت الناس ما من لم يصم، أنت تؤدي واجبك والرب غير محتاج إليك. ثم لا تستكثر على الله مثل هذه العبادة الضعيفة، لا تستكثرها على الله مهما كان. الآن صلينا المغرب كم دقيقة، نجلس على السفرة نأكل كم دقيقة، السفرة نعمة الله ونتبحبح ونأخذ الوقت وأنواع وأنواع وأنواع ونداوي الداء بالداء وهلو مجرا، ثم نمشي نتضرر إلى الحمام أو نمشي نبكي إلى الطبيب، وما أضر بأنفسنا إلا أنفسنا. أقصد نعم الله تبارك وتعالى نتوسع فيها، الشكر نضيقه، مع ذلك إن الناس من لا يعبد الله، إن الناس من لا يعبد الله، وهو سبحان الله العظيم من نعمة إلى نعمة. ومن الناس من يعرف خير الله ويعبد غير الله، لماذا عظمه؟ شاف هذا المخلوق عظيما، مفروض هذه العظمة تدلك على عظمة الخالق. أنت حينما تقول مكبر الصوت هذا، ما أعظم اليد التي صنعته، قل أيضا أشد من ذلك وأكثر، ما أعظم الله الذي خلق هذه العقلية التي صنعت هذا الشيء، الحاسوب والجوال والحاجات هذه الآن ينبهر بها الناس. الله خلق هذا العقل ومكنه هذا التمكين، تجد من العقول ما هي أشد وأفضل وأسرع من الكمبيوتر. لو جبنا عقول سلفنا الصالح كيف كانوا يحفظون، يدوخ الإنسان يدوخ الإنسان، الذي يحفظ من ثلاث مرات مرتين من مرة، والذي يضع يده على هذه لكي يحفظ لأول مرة يقرأ الصفحة يضع يده حتى لا يدخل حفظ في حفظ، وين هذا؟ الله خلقها هكذا. لو جينا نسين يعني نسرد عليكم كيف كان حفظ السلف مع صفاء سرائرهم وإقبالهم على الله وتوفيق الله لهم، شيء يبهر العقول يبهر العقول. ثم قال بعد ذلك: رازق بلا مؤنة. معنى قول رازق بلا مؤنة أي بلا كلفة ولا مشقة، رازق بلا كلفة ولا مشقة، ما في شيء يشق على الله، إنما أمره إذا أراد شيء يقول له كن فيكون، أبدا ما في شيء يشق على الله عز وجل يعجزه شيء. أو يقال بلا مؤنة يأخذ منها فتحتاج إلى أن تمول، يعني منه سبحانه تعالى كله لا يمول شيء، بل هو سبحانه لا ينقص ما يعطي خلقه من ملكه شيئا ولا يزيد فيه شيئا، بل هو سبحانه الرازق بلا مؤنة. كما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يد الله ملأى لا يغيضها شيء أو لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار. يد الله ملأى لا يغيضها لا ينقصها نفقة، ينفق على العباد. الآن كم البشرية أكلت وشربت ولبست وبنت وهدمت وإلى آخره، كم كم كم احسبوها، لأن يعدون ما تفعله الدول بالملايير في كذا وكذا إلى آخره. كيف بالله تبارك وتعالى، كيف بالله عز وجل؟ الناس إذا أتوا للحج يقولون هذه ملايين مجتمعة في مكان واحد، إيش اللي يكفيها في طعامها وشرابها؟ ينتهي الحج كل الناس شاربين آكلين ما شاء الله، يتعجبون. هذه 2.3 مليون حج كان في منطقة واحدة، كيف بخلق الله عز وجل؟ يد الله ملأى لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار منفقة، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يده، لم ينقص ما في يده سبحانه وتعالى. وقال: عرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. الميزان يعني العدل، يخفض ويرفع بعدله سبحانه، يستحق الخفض خفض الرفع رفع سبحانه وتعالى. قوله: مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. مميت بلا مخافة، المميت ليس من أسماء الحسنى. المميت، وإن كنتم قرأتموه في بعض اللوحات تذكر أسماء الله الحسنى، المحيي المميت، نعم، بل في بعض الأحاديث لكنها ضعيفة، لو صح لكان اسم من أسماء الله لكن ليس من أسماء الله عز وجل. الموت ينبغي أن نعلم أنه صفة وجودية وعدمية، الموت صفة وجودية وعدمية، بمعنى هل الموت عدم؟ كان حيا عدم هو موت، نعم. هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، أن الموت صفة وجودية ليست عدمية. من ذلك ونحن نقدح في قرائحكم حتى أولا نستنطق، نعم، ما تتعبوا ولا تناموا، وأيضا نحرك الهمم، يعني كما يقول العلماء يعني الشيء إذا استنطق فيه صاحبه حرك همة، يصير يفكر، وتحريك الذهن ينمي فيه أولا تفكيره، ثانيا يعطيه الذكاء، ثالثا يثبت المعلومة بحيث يحفظ الدليل. من أدلة أن الموت صفة وجودية، نعم، فإذا جاء أحدهم الموت، فإذا جاء أحدهم الموت وصف المجيء بالمجيء، نعم، دخل أحد جنة دخل أحد الماء نعم أحسن، نعم. من القرآن ما تحفظونه جميعا في ظني: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم خلق. فنسب الخلق للموت. وكذلك كما تفضل الأخ، ما رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالموت كهيئة كبش يوم القيامة أملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون، يعني يرفعون أعناقهم إذا سمعوا لكي يستمعوا جيدا، وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت. كيف عرفوه؟ الله عرفهم، الله عرفهم سبحانه وتعالى، بعث في نفوسهم ذلك. عرفوه وكلهم قد رآه. إذا كنا سيرونه قد يكون عرفهم الله عز وجل في ذلك الحين أو عرفوه عند الموت، قد يكون هذا قد يكون هذا. المهم حصل عندهم معرفة بالموت. ثم ينادي يا أهل النار فيشرئبون، يعني الجنة يشرئبون لأنهم طامعون فيما في يد الله، وأهل النار يشرئبون طامعون في أن يتخلصوا من عذاب الله. هكذا قال فيشرئبون ينظرون فيقول هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه. فيذبح الموت ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. هذه من أدلة أهل السنة على أن الموت صفة وجودية، وهذا أيضا مما خالف فيه المعتزلة والجهمية وغيرهم. سبحان الله العظيم، يعني الإنسان إذا لم يتواضع ويعرف قدر عقله يذهب بعيدا حتى يتصرف تصرفه البشري القاصر في الكلام الرباني الكامل. ولهذا نقول لمن مات إنه في الحياة البرزخية، لا نقول إنه عدم، صح ولا لا؟ من مات انتقل من حياة الدنيا إلى الحياة البرزخية. ما هي الحياة البرزخية؟ برزخ فاصل، البرزخ فاصل، والقبر فاصل بين حياة الدنيا والقيامة. نعم القبر إحدى منازل الآخرة كما صح بذلك الحديث النسائي، لكن يعتبر فاصلا. هذا الفاصل ليس فيه عدم، بمعنى الأرواح التي كانت حية لا تنعدم، ينعدم الجسد والروح لا تنعدم حين تذهب، معروف. اكتب عبدي في عليين، اكتب عبدي أسفل سافلين في سجين، وهكذا. فحياة الإنسان متعلقة بروحه ومتعلقة بجسده، وحياة الجسد بحلول الروح فيه. فإذا فارقت الروح الجسد صار الجسد عديم الحياة، لكن لا يقال إن عدم وجود الإنسان أن روحه لا تزال حية، داخل في جملة ما يسمى به الإنسان إنسانا. أما الروح فهي مخلوقة للبقاء لا للعدم. الروح خلقت للبقاء، بمعنى الله أعطاها البقاء سبحانه وتعالى، باقية ببقاء الله، ببقاء الله. نعم. ولهذا إذا قيل مات يعني صار جسمه للعدم أو صار جسمه للفناء، وأما روحه فهي البقاء، لا حياة تخصها. إذا قيل لك تقول هذا حي بروحه، فلماذا لا يدري عن الحياة؟ نقول حياة البرزخية لا ندري عنها. الحياة البرزخية نعرفها لما ندخل بابها. الله يسلم بحسنة. الله يسلم. قال سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه، فكل شيء كتب عليه الموت فلا بد أن يموت. كل شيء يعني مما حلته الحياة بالروح فلا بد أن يفنى. وهناك ما استثني مما يموت، وذلك في قول الله عز وجل ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. والاستثناء هنا في قوله إلا من شاء الله للعلماء فيه أقوال، ولعل أصحها أنهم الشهداء، لقول الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وهذا هو أظهر الأقوال عند أهل العلم من مستثنى أرواح الشهداء. ثم قال قوله مميت بلا مخافة، هذا الموت ليس عن خوف من منازعة المخلوق، نشرح الكلمة الأخيرة بلا مخافة، يعني الإنسان قد يقتل غيره خوفا أن يقتل، فالله يميت بلا مخافة، ما يخاف من أحد سبحانه وتعالى. لهذا قال مميت بلا مخافة بخلاف الخلق، بل هو من تمام قدرته وقوته عز وجل وكمال حياته واقتداره على الخلق. لأن يعني الإنسان قد يميت شخصا مخافة أن ينازعه في الملك، بل قد سبحان الله العظيم يقتل الابن أباه من أجل الملك، أو يقتل الأب ابنه مخافة من نزعة الملك، كما حصل لكسرى. كسرى حصل عنده سبحان الله، قتل الولد أباه وقتل الأب ولده، هكذا يقول العلماء. تتعجبون يعني كيف يقتل الميت الحي. قتل ابن كسرى أباه وقتل الأب ابنه. قالوا إن أبناء كسرى استكثروا حياة كسرى، تمنوا موته لكي يأخذوا مكانه أي الملك. لكن كيف يفعلون؟ واحد منهم كما يقال أشطرهم، وهذه كلمة الشطارة هنا على معناها اللغوي، من الشاطر هو من أعيى أهله خبثا، هكذا خلاف ما نعرفه اليوم. إذا شفت ابن جارك ما شاء الله نابغا تقول يا شاطر، هو عند في القواميس اللغة من أعيى أهله خبثا، لكن مشى على ألسنة الناس. فأشطرهم من قتل 14 من أقاربه حتى لا يزاحموه في ملك أبيه، ثم أراد أن يقتل أباه. كيف يفعل؟ ذكر هذا ابن حجر في فتح، أخذ دواء وحقيقة هو سم، فجعله في قارورة وكتب عليه هذا الدواء يقوي على الجماع كذا وكذا وكذا. الملوك عندهم اهتمام بهذه الأشياء، تزوج النساء والنساء والنساء إلى آخره. فوضعه في خزانته في الدولاب في غرفته الخاصة، ولما جاء هذا الولد ليقتل أباه بهذا السم وسمع بأن ابنه قد قتل من قتل، خاف على نفسه. ماذا فعل؟ قتل ابنه، تخلص منه، بقي هو في الملك. لما دخل الغرفة وجد هدية عظيمة فالتهمها، فالتهمه الموت. هذا معنى قتل أباه أو قتل ابنه وقتل أباه، هذا معناه. لما أخذ ذلك السم حسبه شيئا مما يدر عليه بالحياة والأولاد وإلى آخره، ذهب كل شيء. قال وبعد ذلك الله، فهو سبحانه وتعالى فيما يحيي لم يحيي من أحياه لحاجة إليه، وفيما أمات سبحانه ما أمات من أماته مخافة منه، بل هو سبحانه الذي يحيي ويميت لحكمة بالغة. فقال هنا مميت بلا مخافة، والمخلوق البشر وغير البشر يعتدي بالإماتة على من يخاف من شره، وهذا دليل النقص في البشر في المخلوق، لأنه لما لم يكن دافعا عن نفسه إلا بهذا الفعل الذي هو القتل، صارت هذه من صفات المخلوق صلى الله عليه وسلم للدلالة على عجزه. وإذا كان يميت لمخافته فهو من صفات النقص، وهذا لا يدخل فيه معنى مشروعية الجهاد، لأن هذا لمعنى آخر. يقول قائل الجهاد يقتل الإنسان عدوه مخافة منه، هل يدخل هذا في هذا؟ هذا يدخل في هذا، لأن الجهاد عبادة وقربة أمر الله تعالى بها، ما لها علاقة في بمعنى أن يقتل الكافر، ليس لأن الله تعالى يخاف منه، الله تعالى غني عن العالمين حتى لم يعبده أحد، وإنما قال تعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة. والفتنة فسرها السلف بالشرك حتى لا يكون كفر، وجمع بين هذه الثلاثة. لاحظوا المصنف جمع بين الخلق والرزق والإماتة، جمع بين الخلق هنا والرزق، لاحظوا تسلسل، والإماتة كما جمع الله بينها في غير ما آية. لذلك قوله تعالى في سورة الروم الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، طبعا الإحياء والإماتة متقابلات على وتيرة واحدة، وهذا من حكمة المصنف رحمه الله تعالى. وفي سورة النحل يقول والله خلقكم ثم يتوفاكم، خلق الموت، ومنكم يرد إلى هذا العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. شوف ايش بعدها، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فذكر الرزق بعد أن ذكر الاثنتين الأوليين. ثم قال باعث بلا مشقة، جمع المصنف هنا بين الخلق والبعث، جمع بين الخلق والبعث، وذلك كما قال الله تبارك وتعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. الله، هذا الشيء يجعلك تعظم الله. ما خلقكم ولا بعثكم، أي إهياءكم من جديد البعث، إلا كنفس واحدة. وربنا عز وجل أيضا يقول: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، بالمقصود كنفس واحدة، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وهذا أيضا من أنواع الجدل المقنع الذي ليس له جواب ثاني. إذا قلت له ربنا عز وجل خلق، إذا أنكر البعث يعجز عن يبعثه من جديد. إذا آمنت بأنه خلق، كيف لا تؤمن بأنه يبعث؟ وهذا من غباوة المشركين في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا يؤمنون بوجود الله ولا يؤمنون باليوم الآخر، يتعجبون: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقنع أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. أراد رحمه الله بهذا: لم يزل عز وجل متصفا بصفاته قبل أن يخلق الخلق، فصفاته ثابتة له قبل وجود المخلوقات المنظورة التي نراها وننظر خلقها. يعني هل الله عز وجل اكتسب بعض الصفات لما خلق الخلق؟ فيقول القائل: ربنا عز وجل ما كان غفورا إلا لما خلق خلقا فعصوه فغفر لهم. إذن قبل أن يخلقهم لم يكن مسمى ولا متصفا بالغفور أو بالمغفرة. هذا نعم، هذا الذي ينفيه المصنف رحمه الله تعالى قوله: ما زال بصفات قديم قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. لما صفة يقال لها وجودية أو صفة بالقوة، أو صفة بالقوة إن وجد سببها، فيعني أن الرب عز وجل ما ازداد شيئا لم يكن عليه سبحانه قبل أن يخلقه، بل هو سبحانه بصفاته قبل أن يخلق الخلق وبعد أن خلق الخلق. لأنه لا يجوز أن يعطل الرب عز وجل من صفاته، لأن تعطيل الرب من صفاته نقص، والله سبحانه متنزل عن النقص بأنواعه. وقوله: وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية، معناه أن صفات الرب عز وجل أبدية أزلية، لا ينفك عنه الوصف في الماضي البعيد ولا في المستقبل. بل هو سبحانه وتعالى لم يزد بخلقه شيئا، لا في جهة الأولية ولا في جهة الآخرية. عظيما تقول ازداد الله تعالى من بعض الصفات بسبب الخلق، هذا مشكل، كيف يقبل هذا؟ فرب عز وجل ما ازداد بشيء من صفاته لأنه خلق الخلق أبدا، ما يحتاج ربنا عز وجل أحد. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. نعم. أراد بتمثيل الآن بعد التقعيد يمثل أن من أسماء الله عز وجل الخالق، ومن صفاته الخلق، وقال: من صفات الله تعالى الخلق، يخلق، ومن أسمائه الخالق، هو الله الخالق البارئ. من صفاته الخلق قبل أن يخلق، أي ربنا عز وجل كان خالقا، أي يوصف بأنه يخلق قبل أن يخلق. ولم يكن اسمه الباري، لأنه على معنى الخلق برأ من أول ما خلق سبحانه وتعالى، بعد أن برأ الخليقة، بل اسمه الباري قبل أن يبرأ الخليقة، هذا مقصوده. لم يكتسب هذه الأسماء من خلقه أو من فعله المتجدد، لهذا قال بعدها: له معنى الربوبية ولا مربوب؟ قال رحمه الله تعالى: له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا، استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. إن الناس اختلفوا في اتصاف الله عز وجل بصفاته، هل هو متصف بها بعد ظهور آثارها؟ ما هي الآثار؟ الخلق، الخلق نعم، هل اتصف بها بعد آثارها أي وجود الخلق؟ وكذلك اسمه عز وجل هل سمي بها بعد ظهور آثارها؟ على مذاهب الآن يعني نفصل، أنه هو الآن بدأ يفصل. مذهب الأول مذهب المعتزلة والجهمية ومن نحى نحوهم وذهب مذهبهم، من أنه عز وجل لم يصل له صفات ولا أسماء إلا بعد أن ظهرت آثارها، فلما خلق صارت له صفة الخلق، صحيح هذا مذهبهم، وصار من أسمائه الخالق، وذلك على أصل عندهم وهو أن أسماء الله عز وجل مخلوقة، صحيح يعني شيء محير للعقول، يعني انطلقوا من عقولهم فدوخوا العقول، هذا يسمى الإضلال، يعني كيف أنا الآن أفهم أن الله تعالى الله عز وجل الكامل بصفاته وأسماؤه مخلوقة، هل يكون من الله شيء مخلوق؟ شيء يتعجب منه الإنسان، وسنرى ما سبب في ذلك إن شاء الله عند التفصيل. فقبل أن يكون ثم سامع لكلامه فليس هو سبحانه متكلما هكذا يقولون، فلما خلق سامعا لكلامه خلق كلاما فأسمعهم إياه، هذا قول المعتزلة، فصار له اسم المتكلم، يعني حقيقة الله ما يقال المتكلم، أي يقال عبد المتكلم، أو صفة الكلام، كذلك صفة الرحمة على تأويله الذي يؤولونه من أنه المنعم، هم يتحشون يقول الله رحيم، يقولون رحمته بمعنى الإنعام أي ينعم على العباد، لماذا فروا من نعم الخلقية؟ قال لو قلنا إن الله رحيم ورحيم الرحمة تستلزم ضعف القلب ورقته والله تعالى منزه عن ذلك، إذن ليس برحيم إذن فهو منعم، شوف كيف لو قيل لهم ما الذي يمنع أن تفهموا رحمة الله عز وجل على غير مفهوم الخلقي؟ يعني يجدون جوابا ويأخذون من ذبيع للسنة، فقلنا ربنا رحيم على ما هي الآية، ما أحد من الناس استفسرها إلا من تلطخ ذهنه بقانون اليونان أو المنطق أو منطق اليونان وقانون فارس، يكون هو الذي سبحان الله تأثر بمثل هذه القوانين فصار يطبقه على كلام الله عز وجل بل على صفاته على أس ما في هذا الدين هي العقيدة. قال وكذلك المحيي والمميت كل هذه لا تطلق على الله عندهم، يعني من جهة طبعا الاتصاف، إلا بعد أن وجد الفعل منه أي أحيا وأمات، على أساس أن الأسماء والصفات عندهم مخلوقة، هذا مذهب الأول. مذهب الثاني هو مذهب الماتريدية وقسيمهم نظرائهم، نعم، ومذهب طوائفنا في الكلام في أن الرب عز وجل كان متصفا بالصفات وله الأسماء، ولكن لم تظهر آثار صفاته ولا آثار أسمائه، بل كان زمنا طويلا طويلا معطلا عن الأفعال عز وجل. لاحظوا هذا المذهب يظهر كأنه خلاف المذهب الأول، لكن الحقيقة متفرع عنه، نعم، لأن النهاية أن الله عز وجل كان معطلا حتى ظهرت آثار أسمائه وصفاته، هم هكذا الماتريدية والأشاعرة يحاولون أن يعني أن يهجنوا إن صح التعبير بين المذاهب. وقال له صفة الخلق وليس ثم ما يخلقه، له صفة الفعل ولم يفعل شيئا، له صفة الإرادة وأراد أشياء كونية يعني مؤجلة وغير منجزة وهكذا، فمن أسمائه عند هؤلاء الخالق ولكنه لم يخلق، ما أدراه، عجيب يعني ما أدراه، سيتكلم في الله عز وجل من عندياته كما يقال، خطر. ومن أسمائه عندهم أو من صفاته الكلام ولم يتكلم، ومن صفات الرحمة بمعنى إرادة الإنعام، وليس ثم منعم عليه. ومن أسمائه المحيي، ليس ثم من أحيا. ومن أسمائه الباري، وليس ثم بر. وهكذا حتى أنشأ الله عز وجل هذا الخلق المنظور الذي تراه من الأرض والسماوات وما قص الله علينا في كتابه. ثم بعد ذلك ظهرت آثار أسمائه وصفاته. فعنده من الأسماء والصفات متعلقة بهذا العالم المنظور أو المعلوم دون غيره من العوالم التي سبقتها. وقالوا هذا فرارا من قول الفلاسفة الذين زعموا أن هذا العالم قديم، فلاسفة يزعمون أن العالم قديم بمعنى لا أولية له. هم فروا من مذهب الفلاسفة لكن وقعوا في انحراف آخر، أو أن المخلوقات قديمة متناهية أو دائمة من جهة الأولية، من جهة القدم مع الرب عز وجل. سير يعني مخلوقات الرب دائمة مع الله صلى الله عليه وسلم. يعني أشياء أنت لا تحاول أن تفهم المذهب المبتدع، يعني البدعة لا تفهم، وهذا من فضل الله عليك أنك لا تفهمها، لو فهمتها تعلقت بأعمال ممكن. المذهب الثالث هو مذهب أهل الحديث والأثر، أهل السنة الذين وفقهم الله تعالى لإصابة الدليل، وهو أن الرب عز وجل أول بصفاته، وصفاته سبحانه وتعالى قديمة، يعني هو أول سبحانه بصفاته، أول بصفاته يعني مع صفاته، وأن سبحانه كان من جهة الأولية بصفاته كما عبر الطحاوي هنا بقوله كان بصفاته. وأن صفات الرب عز وجل لابد أن تظهر آثارها، لأنه سبحانه فعال لما يريد، ما تظهر آثارها لما يريد سبحانه وتعالى. ما يمنع أن تؤمن أن الله تعالى منتصف بها إصافا أزليا وتظهر آثارها متى يريد، لأن لله تعالى أفعال أو صفات ذاتية أخرى اختيارية. سبحان الله العظيم، أن ينسبون لنا نحن البشر الاختيار واتصاف ذواتنا بمتصف به وعندنا اختيار في كذا، وينفون هذا الكمال عن الله. شيء عجيب يعني سبحان الله العظيم. لو قلت فلان غير مختار ماذا يقال؟ مسكين ذنب تابع لغيره. كيف تنسبون هذا لله عز وجل؟ الله تعالى لا يختار، ليس عنده أفعال اختيارية، بزعم أن من قال بذلك فقد نسب الإحداث في صفات الله عز وجل. حتى لو على قولهم أن هم يقولون الموصوف بالقوة ليس كالموصوف بالفعل، ومع ذلك وقعوا في هذا الشيء. صحيح صحيح. الرب عز وجل له صفات الكمال المطلق، ومن أنواع الكمال المطلق أن يكون ما أراد سبحانه وتعالى. والمذهب للسنة والحديث أنه سبحانه يجوز أن يكون خلق أنواع من المخلوقات وأنواع من العوالم غير هذا العالم الذي نراه. هذا ممكن جدا، ما أدري. فجنس مخلوقات الله عز وجل أعم من أن تكون هذه المخلوقات الموجودة الآن، فلا بد أن يكون ثم مخلوقات أوجدها الله عز وجل وأثناها ظهرت فيها آثار أسمائه وصفاته عز وجل. هذا يرد عليهم ولا جواب عندهم. لو قلت لهم أنتم عندكم دليل أن الله تعالى ما خلق سوى هذا العالم، إن يجيبوا شيء، الله يخفي ما يشاء ويبدي ما يشاء، ما عندهم جواب. بغض النظر وإذ قال ربك الملائكة جميع الأرض خليفة، بغض عن هذا البحث، لكن من حيث التأصيل العقدي هو هذا، نؤمن بأن الله تعالى خلق الخلق الذي نراهم، لكن نؤمن أيضا أن هناك إمكان أن خلق غيرنا وأفناهم أو لم يفنهم. فإن أسماء الرب عز وجل صفات لابد أن يكون لها أثرها، لأنه يفعل ما يريد، فما أراده سبحانه فعله، ووصف نفسه بهذه الصفة على صيغة المبالغة، فعال لما يريد. وقد قال أهل الحديث بهذا لأجل إثبات الكمال للرب عز وجل، لأن المقابله يعتبر نقصا، فقالوا بالكمال لله. قول المعتزلة والجهمية فيه تعطيل للرب عن أسمائه وصفاته، يعني أن الله عز وجل كان بلا صفات وبلا أسماء، وأنه لما فعل وجد صفات الرب عز وجل. سبحان الله كمل بغيره صلى الله عليه. وهذا نسبة النقص لله عز وجل، لأن يعني الصفات هي عنوان الكمال. وأما قول ما تريده الأشاعرة ومن نحى نحوهم، فهذا أيضا فيه وصف الرب عز وجل بالنقص، لأن أولئك يزعمون أنه متصف ولا أثر للصفة، ما يدريه أن هناك أثر للصفة لا نعلمها. ولهذا يقول أهل السنة قول الأشاعرة المتوردية بأنه كان متصف بالصفات وله الأسماء، لكن لم تظهر آثارها ولم يفعل شيئا إلا بعد أن أوجد هذا العالم. قالوا يعني أهل السنة معناه أن ثم زمانا مطلقا طويلا طويلا جدا ولم يكن الرب عز وجل فاعلا، وهذا غلط، ولم يكن من لصفاته أثر ولا لأسمائه أثر، وهذا ادعاء تحكم ما عندهم دليل عليه. بقي أن يقال إن قولهم أراد ولكن إرادته كانت معلقة غير منجزة، أقول هذا تحكم ما يدريهم. يعني كيف الإنسان يصف ربه عز وجل بشيء غير موجود؟ سبحان الله العظيم، هذه الأشياء الموجودة في الكتاب والسنة فروا من إثباتها، والأشياء التي ما ذكرت في الكتاب ولا في السنة أثبتوها بعقولهم. سبحان الله. نعم نقرأ. نعم سبحان. قال رحمه الله تعالى: ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، خلق الخلق بعلمه، وقدر لهم أقدارا، وضرب لهم آجالا. قبل ذلك قوله: وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا، استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، هو سبحانه المحيي قبل أن يكون ثم ميت. قبل أن يميت الموتى هو المحيي، وكذلك هو المستحق لاسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير. أراد أن أهل السنة يجعلون قدرة الرب عز وجل متعلقة بكل شيء، وأن الله القدير متعلق بكل شيء. سترون بأن بعض الفرق المبتدعة حددت قدرة الله، وهذا أيضا مما يحير العقول. أهل السنة يقول قدرة الله مطلقة في كل شيء وعلى كل شيء، هم حددوها. واسم الله القدير، والله قدير والله غفور رحيم، متعلق بكل شيء. الله القدير بكل شيء، وقدرة الله عز وجل غير محصورة، بل هو سبحانه قادر على ما شاء وعلى ما لم يشأ عز وجل. حتى الشيء الذي لم يشأه، أي لم يشأ خلقه، قادر عليه، كما صنع الأدلة على ذلك. وأراد بهذا الرد على أهل البدع وأهل الكلام الذين يعلقون القدرة بما يشاءه الرب عز وجل. قالوا: القدرة الله قادر على الشيء الذي شاءه، أي شاء وجوده. هذه مشكلة يا إخوان، هذه مشكلة. فيقول: تعلق أو تعلقت قدرة الرب عز وجل بما يشاءه، لذلك تراهم يعدلون عما جاء في القرآن بقول والله على كل شيء قدير إلى قولهم والله على ما يشاء قدير. هذا قول البدع، هذا قول الله على كل شيء قدير، يقول والله على ما يشاء قدير، بمعنى الذي شاءه أوجده قدير عليه. طيب نقول: الشيء الذي ما أراد الله تعالى أن يخلقه، هل هو قادر على أن يخلقه؟ يقولون لا. وهذا أدنى واحد يعني يرد عليه، هذا كله وقعوا فيه، لأن القدرة عندهم متعلقة بما شاءه الله وليست متعلقة بما لم يشاءه. فعندهم قدرة الله تتعلق بما شاء أن يحصل. وكذلك قالوا مثلا: أما من لم ما لم يشاء أن يحصل فإنه لا تتعلق به القدرة، مثل الظلم. الظلم ما شاء الله أن يحصل، قالوا أصل الظلم هو ليس قادرا عليه. سبحان الله، إني حرمت الظلم على نفسي، قادر نظلم أو غير قادر؟ قادر، حرمه على نفسي سبحانه وتعالى. شوف كيف يعني يخالفون الدليل الصريح، لأنه ليس ظالما، فليس بمقدور له عز وجل أن يظلم الخلق، هذا كلامهم. وعند أهل السنة الله عز وجل قادر على كل شيء، ما يشاءه وما لم يشأ. والظلم لم يشأه سبحانه، بل حرمه على نفسه، دليل الحديث السابق. فإذا قيل: هل الله قادر على أن لا يوجد إبليس؟ إيش تتصورون جوابهم؟ نعم، قالوا غير قادر. نعم، قالوا غير قادر، هذا في كتبهم. هل الله قادر على أن لا يوجد إبليس؟ قالوا غير قادر. سبحان الله العظيم، شيء نعم إيه نعم، يعني كما يقولون في السهم إذا خرج ما يرجع، كان على هذا المعنى. هل الله قادر على أن لا توجد السماوات؟ يقولون لا، غير قادر، لأن القدرة عنده متعلقة بما شاءه عز وجل. تصبح دائما، نرجع إلى قاعدتهم في النهاية، أن المخلوق هو المؤثر على الخالق عياذ بالله. هذه نهاية كلامهم. وما لم يشأه في كونه وفي ملكوته مما لم يحصل بعده أو مما حصل خلافه، فإن القدرة غير متعلقة به. هذا الذي يذهبون إليه. ولذلك يقول قائلهم ليس في الإمكان أبدع مما كان، كي يقولون ليس في الإمكان أبدع مما كان. شوف تسلسل الانحراف. قال أن القدرة عنده متعلقة بما شاء الله عز وجل، وهذا القول باطل بوضوح. نذكر دليلين. دليل الأول ما جاء في القرآن الكريم تعليق القدرة، قدرة الرب عز وجل بكل شيء. قال الله تعالى والله على كل شيء قدير، وقال وكان الله على كل شيء مقتدرا، وقال وكان الله على ذلك قديرا، إن الله على كل شيء قدير، ونحو ذلك من الآيات التي تعرفونها. ما أظن وجد واحد من صغار المسلمين أو الأميين الكبار السن غيرهم لما يقرأون هذه الآية يقع في نفسهم شيء من الخبل، ما تصورون هذا. لكن سبحان الله الذي يقفز الوحيين إلى الفلسفة وعلم الكلام والمنطق والحاجات هذه، كما يقال عند العوام يدخل في عقله. دليل ثاني أن الله عز وجل قال في سورة الأنعام قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاب من فوقكم أو من تحت أرجلكم ويمسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. لما نزلت هذه الآية تلاها النبي صلى الله عليه وسلم فقال قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم من تحت أرجلكم. لما قال من فوقكم قال صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، تعوذ بوجه الله أن ينزل عذاب من فوق الله عليهم. ثم تلا أو من تحت أرجلكم فقال صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك. والحمد لله على هذه الدعوة النبوية. ثم تلا أو يلبسكم شيعا تختلفون ويذيق بعضكم بأس بعض، قال صلى الله عليه وسلم هذه أهون، لأن الأوليين تفنيان فناء، وهذه فيها بقاء الحياة مع شيء من الاختلاف. والرب عز وجل أعطى البيان للخلق يفرقون به بين الظلمات والنور، بين الحق والباطل، فيبقى على الإنسان من يجتهد في هذه الدنيا كي يعرف الحق فيتبعه، يعرف الباطل فيذره، وهكذا. قال هذه أهون، هذه الرواية صحيح البخاري. فالله عز وجل لم يشأ أن يبعث على هذه الأمة عذابا من فوقها ولا من تحتها تحت أرجلها فيهلكهم بسنة بعامة مثلا، بل جعل بأسهم بينهم شديدا لحكمته سبحانه وتعالى، حكمة العلية. فدلت الآية على أن قدرة الله عز وجل تتعلق بما لم يشأ أن يحصل. نلاحظوا يعني كما يقال اليوم من سوء حظهم أن الآية بدأت بالقدرة، قل هو القادر على أن يبعث. الشيء الذي بعثه ولم يبعثه من بعثه؟ إن هو قادر عليه. هذه آية ترد عليه نصا، تحفظون الأدلة. هذه أهم شيء في الباب، تريح الإنسان أول في نفسه فيأخذ العقيدة الصافية من الكتاب والسنة، ثم إذا جاءه من حمله الشيطان الفقه المنحرف أو فهم المنحرف يكون عنده كما يقال اليوم الصرف، عنده الصرف الواضح. قل هو القادر أن يبعث عليكم عذابا فوق تحت أرجلكم، وهذا لم يشأه الله عز وجل، مع ذلك تعلقت القدرة به. وهذا من الكلمات التي يكثر عند أهل العصر استعمالها فليتنبه، لأنها من آثار أهل الاعتزال. بعض الأحاديث جاء طيب لا بأس نمشي إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى ولم يخف عليه شيء، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. طيب نسيت قول المصنف كل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير. نعم. لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ذكر فيما تقدم جملة من صفات الرب عز وجل وأنه في اتصافه بتلك الصفات لا يماثل المخلوق الذي إذا اتصف بصفة فهو لحاجته لمقتضى تلك الصفة المخلوق لضعفه وافتقاره. والله عز وجل متصف بصفات الكمال التي مرجعها إلى أنه سبحانه هو الغني الحميد غير محتاج وحميد يحمد في كل أسماء وصفاته. هذا المقصود الجمع بين الغنى والحمد يعني ارتباط عظيم. هو الغني غير محتاج لمقتضى صفاته غير محتاج سبحانه وتعالى لأثر هذه الصفات بل هو سبحانه وتعالى فيما يفعل يفعل لحكمة لا لحاجة. فخلقه سبحانه وتعالى للخلق بلا حاجة ورزقه سبحانه وتعالى للخلق بلا حاجة كما مر معنا على حد قول الله عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقوله خلق الخلق بعلمه في هذا رد على المعتزلة من جهة الصفات. يعني لاحظوا الكلام عندهم كان موزون لأن الفتنة كانت عندهم منتشرة فتنة المعتزلة. وتأملوا أن هذه أشياء بقيت إلى يومكم هذا يومكم هذا الناس اللي عندهم تشبع في مذهب علم الكلام إذا قابلتهم وجدت عندهم هذه أشياء يتركوا عوامهم لكن الخواص منهم ما تزال عندهم. لهذا هذه أشياء كما قال ربنا عز وجل ما يقال لك إلا ما قيل إلا ما قد قيل من قبلك نعم كما قيل الرسل من قبلك. البدع والانحرافات التي سبقت تتكرر ولهذا يرد بمثل هذا الكلام على من يقول أنتم الآن تحيون مشاكل مضت وتعالجونها اليوم نحن لسنا بحاجة إليها بل هي موجودة. لو أردنا نسمي لكم الجامعات التي تدرس هذا الفكر تتعجبون فهذه أشياء موجودة ودرسنا على بعض الناس ونحن صغار وكانوا من الأشاعرة نحن ذاك الوقت ما كنا نفرق لا بين هذا ولا بين هذا وعندهم أشياء من علم الكلام في التكفير خاصة بمثل هذه الأمور ما يعجب له الإنسان. حتى إن منهم من أساطين كبارهم من كانوا يرون بأن جل المسلمين غير مسلمين لكن يقول لا نستطيع أن نبوح بهذا وما نستطيع أن نبوح بهذا. كان عندنا واحد من المشايخ يقول عندنا 50 ناقد نواقض الإسلام هذا عندهم في مذهبهم لو قرأتموها قلت ما بقي أحد عن الإسلام لكن يقول نحن الآن نستطيع أن نصرح بها. حتى دراستهم لمسائل العقيدة ما يستطيع أن ندرسها لأن لا تفهم. حنا لما ندرس العقيدة الحمد لله يحضر العامي والمتعلم كلاهما سواء يفهم هذه الأشياء. طبعا في تفاصيل قد تفوت بعضهم تكون أكبر من فهمهم لكن في الجملة يفهم. ثم ما يجد أي تخليط في ذهنه. أما ذاك لو تسمعون الأشياء التي عندهم لهذا ما يدرسون العقيدة لما ما تفهم عند عامة الناس. يسألون كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدرس العقيدة هو أول ما درسها قبل كل شيء 13 سنة في مكة ما في إلا العقيدة وأنتم صعبتوها ومشكلتوا القضية كيف كان يدرسه عليه الصلاة والسلام. لهذا قال هنا خلق الخلق بعلمه ردا عن المعتزلة من جهة الصفات. المعتزلة ينكرون يقولون عليم بلا علم ينكرون أن تنسب العلم لله وتتعجبون من هذا وهذا موجود ولهم دكاترتهم في هذا الباب. علم بعد أن حصل المعلوم أحسن نعم علم بعد أن حصل المعلوم نعم. وفيه رد أيضا على القدرية يعني أعني الذين ينفون علم الله السابق علم الله السابق بمعنى هل الله تبارك وتعالى يعلم ما سيكون هذا ينفيه القدرية. وأنتم طبعا تظنون القدرية الذين يغالون في القدر والعكس الذين ينفون القدر هم القدرية، بخلاف يقابلهم الجبرية. جبرية. جبرية هم الذين يثبتون القدر ويغالون فيه بحيث ينفون المشيئة والإرادة عن الإنسان. مجبر. نعم، مجبر من كل شيء يكتف ثم يحاسب. فالقدرية ينفون، هم أول ما ظهر في عهد الصحابة رضي الله عنهم، وكفرهم الصحابة. الصحابة كفرهم، لأن يقولون الله لا يعلم ما سيقع حتى يقع. هذا مش الفرق بين المخلوق والخالق، عياذ بالله. بل بعض المخلوقات تعلم ما سيعلم عن طريق الجن والشوف والحاجات هذه، الاتصال بالشياطين والسحر. وبعضهم عنده حس، وبعضهم عنده منام يشوف شيء يحدث في المستقبل، وهلما جرا. والرب عز وجل نزهوه عن شيء فأضافوا إليه النقص من حيث لا يشعرون. كل هذا لأنهم يقصدون التنزيه شيخنا، صح؟ اي نعم، صحيح. يقولون إن العلم حدث بعد وجود الأشياء، فهو سبحانه علم بعد وقوع الأشياء. وقلت لكم عنفا فيه رد على المعتزلة، لأنهم يقولون في أسماء الله عز وجل إنه سبحانه وتعالى عالم بغير علم، وخالق بغير خلق، وحي بغير حياة. وهكذا يجعلون الصفات مخلوقات منفصلة. لماذا؟ عندهم العلم هو المعلومات، العلم يعني مخلوقا. ليش؟ العلم هو المعلومات. المعلومات مخلوقة أو غير مخلوقة؟ هذا مخلوقة. إذن لا علم لله. يعني لو قلنا له علم نسبنا شيئا مخلوقا لله، فصار بعض ما يكون من الله مخلوقا. تعلقت الصفات التي يثبتونها بالمعلوم، فصار عالما لا لعلم حدث فيه. وذلك فرا منهم من مسألة حدوث مفردات العلم. إيش مفردات العلم؟ الله يعلم أن هذا يحصل اليوم، وذاك يحصل غدا، وذاك يحصل كذا. هذه مفردات. قالوا مفردات تحصل بمعنى الحدوث، والحدوث ينفع عن الله. إذا نفوا عنه الصفة جملة، منشأ الاعتزال هو كل من هذا. وقال إذا حلت مفردات يعني علم هذه، معناها أنه حل به علم بهذا الشيء الذي حصل، أو تعلق به خلق هذا الشيء، فكأنه عز وجل صارت له صفة لم تكن له من قبل. وهذا عندهم يستلزم التركيب، والتركيب يستلزم الجسمية. لاحظوا تركيب الصفات يستلزم الجسمية، والجسمية تنافي ألوهية الرب عز وجل. حطموا كل شيء. يعني كان الانحراف الأول لما بدأوا، لكن انحراف تسلسل بعد ذلك، المقدمة فاسدة وجات النتيجة أفسد منها. واستدلت القدرية على نحلتهم بقول الله عز وجل ليعلم الله من يخافه بالغيب. ليعلم الله من يخافه بالغيب، إيش مفهوم المخالفة عندهم؟ أن الله ما علم حتى يرى معلوميته لما تظهر. وبقوله عز وجل في تحويل القبلة وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه. هكذا تفسروا هذا التفسير. نحو ذلك من الآيات التي فيها تعليل بعض الأحكام الكونية أو الأحكام الشرعية وحصول الأشياء بأن يعلم الله عز وجل ذلك. قال الله عز وجل وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم. فزعموا أن هذه الآيات وأشباهها تدل على أنه عز وجل لا يعلم الأشياء إلا بعد أن تقع. وأهل السنة مثبتون لعلم الله عز وجل من قبل ومن بعد، العلم الكلي كالقدرة، ما يحددون العلم التفصيلي الأجزاء والحوادث والمفردات، كل ذلك يثبته أهل السنة. وإذا علل شيء في القرآن، إذا جاء تعليله في القرآن أو في السنة لكي يعلم الله كذا أو ليعلم الله كذا إلى آخره، ذلك شيء معناه بما دلت عليه الأدلة، يعني يدل على حتى يظهر علم الله في الأشياء، ليعلم الله من يخاف بالغيب وما جعلنا القبلة إلى آخره، أي حتى يظهر علم الله. علم الله كان سابقا، لكن الله تعالى أراد أن يظهره لخلقه. نعم، كمثل الكتاب. لماذا ربنا عز وجل يقول الإنسان اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا؟ أليس الله بعادل؟ حتى لا يحتج الإنسان يقول كيف تحاسبني تعاقبني وأنا ما رأيت شيئا، يقول اقرأ كتابك. فالرب عز وجل عالما بالكتاب، بل كان عالما قبل أن يخلق الخلق بما سيكتب في هذا الكتاب، لكن لإقامة الحجة على الخلق. وكذلك بالنسبة للقبلة، إلا لنعلم أي ليظهر، لأن العلم في العلم معنى العلم الظهور، هذا بيان للناس تبيين، هذا بلاغ للناس بلاغ أيضا تبيين، وهنا مجرى. فقول الله على كل هذا لا نكتفي به إن شاء الله. قال بعد ذلك وقدر أقدارا، يعني قدر للخلق أقدارا، وذلك لقول الله عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر، ولقوله سبحانه وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقوله سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. قدر لكل مخلوق خلقة يكون عليها لا تفوتها ولا تختلف عنها ولا أحد يغيرها، ووصوله إلى غاية هذه الخلقة أيضا يحتاج إلى التقدير من الله عز وجل. فالجنين لا يخرج من بطن أمه إلا وقد سبقه تقدير تفصيلي لكل المراحل التي سيمر بها وما يعرض له من كمال أو نقص، كما قال الله عز وجل الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. قال رحمه الله تعالى وضرب لهم أجالا، هذا قرأنا. ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. نعم، قال هنا وضرب لهم آجالا. ضرب الآجال معناه أنه عز وجل جعل لكل شيء أجلا ينتهي إليه، فما من شيء إلا وله أجل ينتهي إليه، المراد من خلقه يخطب الأجل، أجل المراد من خلقه. فالسماوات لها أجل والأرض لها أجل تنتهي إليه، وهكذا ما مخلوقات الله عز وجل نحن لنا أجل، يأتي وقتنا فتنتهي أنفاسنا. الأجل غير الأعمار، فالعمر أخص من الأجل، لهذا قال من قال من أهل العلم إن الأجل في القرآن لا يقبل التغيير، آيات جاء ذلك الأجل كلها تنص على عدم التغيير، إذا جاء أجلهم نعم أبدا ما في استقدام ولا استئخار، سلام موجه. نعم، فجاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال الله تعالى لكل أمة ولكل أمة أجل، هذا في الأمم. قال عز وجل في العمر وما يعمر من معمر وينقص من ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. لاحظوا، وهذا يدلك على أن الله سبحانه وتعالى ضرب آجالا وجعل أعمارا، ضرب آجالا وجعل أعمارا. كيف ذلك؟ الجمع بين هذا وهذا عند طائفة من محققين أهل العلم أن الأجل لا يقبل التعديل ولا التغيير بدليل الآية السابقة، وأما الأعمار فهي قابلة لذلك بأسباب أماط الله عز وجل بها التغيير، كبر الوالدين. نعم، كبر الوالدين صلة الرحم وغير ذلك، هذه تزيد في الأعمار، أشياء تزيد في الأرزاق ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فالرب عز وجل لما جعل لها أجلا قبل أن يخلق السماوات والأرض لن يتخلف ذلك عن أحد، سيقع كما قدر ربنا عز وجل. لكن بالنسبة للأعمار جعل الإنسان من فعل كذا عاش كذا، من فعل أزيد عاش أزيد، فهو مجرا فيكون ذلك سببا، وأما علم الله فواحد لا يتخلف. أمضى بها التغيير كما قال سبحانه وتعالى لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وأن التعمير المعمر يكون بسبب، والسبب قد خدر هو والتعمير معا، فيكون قد عمر لا بالنسبة إلى أنه كان عمره ليس بطويل فأطيل فيه، لا ليس هذا، هذا يخالف ما جاء به السنة الصحيحة من قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسع له في أثره فليصل رحمه، رواه البخاري ومسلم. وبقوله فيما صح عنه: ولا يزيد العمر إلا البر، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. قال هنا: من سر أن يبسط له في رزقه وينسع له في أثره، يعني زيادة الأرزاق منوطة بسبب، والتعمير المعمر زيادة في العمر، ونسع الأثر أيضا مربوط بالسبب. ولهذا الآية الأخيرة التي ذكرناها: يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب، يمحو الله ما يشاء، هذا عند الملائكة في علمهم، ومن في علم الله فهو مستقر، والله تعالى أعلم. هذا هنا طيب إن شاء الله نقف نقف إن شاء الله، ونعاود المواصلة لنصف ساعة تقريبا بعد صلاة العشاء. ما هذا الشيخ، إيش رأيك؟ لا بأس في مجال شوف ليه أخوان بقرة وعدين نؤخر نكمل الفقرة إن شاء الله، نصلي نؤذن ونصلي. طيب أتم شيخنا الآن هذا الفقرة ولم يخفى عليه شيء من قبل أن يخلقهم، هذا كان المصنف رحمه الله. نعم. وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. الله سبحانه وتعالى يعلم أحوال الخلق على وجه التفصيل، فيما سيعملون وفيما لم يعملوها. مثاله قول الله عز وجل: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يلقاهما طغيانا كفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خير منه زكاة وأقرب رحمة. لاحظوا، عرفتم وجه الاستدلال الآية؟ ذكرنا لكم هنا الله سبحانه وتعالى يعلم أحوال الخلق على وجه التفصيل فيما سيعملون. حال الغلام هذا هو حال الغلام. علم الله أن الغلام لو عاش لأرهق والديه، هذا تفاصيل مفردات، تفصيل مفردات العلم الذي سيكون، علم الله تعالى قبل أن يكون، وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. لهذا قال علماؤنا: علم الله عز وجل متعلق بكل شيء، علم ما سيكون وعلم ما لا يكون، علم ما قدر أن لا يكون، لو حصل كيف يكون، هذه كلها علمها ربنا عز وجل، ولها دليل. هذه الثلاث فيها مخالفة القدرية والمعتزلة في مذاهبهم. علم ما سيكون وما لم يكن، يعني والذي لا يكون أيضا علمه عز وجل، لأنه اختار أن يكون الأمر على نحو كذا، وهو علم ما سيكون والذي لا يكون أيضا علمه عز وجل، وعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. ما هو الدليل يا إخوان؟ نعم، وما لم يكن، وعلم ما كان لو كان كيف يكون. أيوة قربت، بل بدا لهم ما كان يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، هل يردون؟ ما يردهم الله، ما يرجع أحد بعد موته. هذا الذي يرد على المعتزلة في هذا الباب في قدر علم الله عز وجل. وكذلك قول الله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولهم معرضون. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. هذا تعليق للأشياء بالأمور الشرعية، لأن الكلام السابق له تعلق واضح بالقدر، هنا بالأمور الشرعية. وأمرهم بطاعته، الله تبارك وتعالى يقول: ألا له الخلق والأمر. إذا قبل الخلق بالأمر كان الخلق على ما التقدير القدر، والأمر الشرع، يعني أن الخلق والعلم والتقدير السابق وضرب الآجال كله نافذ فيهم لا يتخلف، ومع ذلك أمرهم سبحانه وتعالى بطاعته ونهاهم عن معصيته عز وجل مع أنه قد يتخلف. قوله كل شيء يجري بتقديره، وكل شيء يجري بتقديره. أقرأ. قال رحمه الله تعالى: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. نعم. ذكر قبله، قبل هذا الكلام الكريم، ذكر قبله الأمر والنهي، وبعده المشيئة ليجمع بين الخلق الذي هو القدر والأمر الذي هو الشرع، ألا له الخلق والأمر كما ذكرت لكم. يعني هذا نبين فقط وجه اختيار المصنف لبعض الألفاظ، يعني كان كلامه لم يكن مجرد سرد، بل كان عن ميزان وزنه. وقوله ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء الله. وقد قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهج السنة، وقد قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن شاء الله رب العالمين. وقال تعالى: إن هذه تذكرة، فمن شاء ذكره، فمن شاء اتخذ إلى ربي سبيلا أي أخرى. وما تشاءون إلا أن شاء الله، إن الله كان عليما حكيما. وقوله: كلا إنه تذكرة، فمن شاء ذكره، فأثبت مشيئة العبد. لاحظ هذا فيه كثير من أهل البدع، أثبت مشيئة العبد وأخبر أنها لا تكون إلا بمشيئة الرب تعالى. وهذا صريح قول أهل السنة في إثبات مشيئة العبد، وأنها لا تكون إلا بمشيئة الرب. إذن هناك مشيئتان: مشيئة للرب عز وجل شامل كل شيء، ومشيئة للمخلوق وهي محدودة، ناقصة بنقصه، محدودة بحده. هذا الوارد. لكن إذا قلت إيش معنى وما تشاءون إن شاء الله رب العالمين، وقبلها لمن شاء منكم يستقيم، تجاب بأن الله عز وجل عرض عليك الحق، فإذا آمنت به والتزمت به فعلت ذلك، هذه المشيئة ترشحك لمشيئة أخرى، ما هي؟ الهداية. وإذا قلبت قلب عليك إذا تركت. دليله: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. لاحظ: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا. ما معنى هذا؟ لمن عرض عليهم شيء من الإيمان فانحرفوا عنه، فقلب الله ظواهرهم وبواطنهم. الفؤاد دليل الباطن، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، والأبصار دليل الظاهر، حتى يقال تعرف الإنسان من عينه. فالرب عز وجل أراد أن يقول: قلبنا ظواهرهم وبواطنهم من خير إلى شر، لأن المعرض عليهم خرفضوه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ويعيش هذا كثيرا بمثل هذا التفصيل تفهمون المشيئتين، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى: يهدي من يشاء، اللي قبل لا، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. يقول ابن القيم رحمه الله: الناس فيه ثلاث فرق. فرقة رأت أن العبد أقل وأعجز من أن يوجب على ربه حقا. كيف توجب على ربك حقا؟ فقالت: لا يجب على الله شيء البتة. انطلقوا من هذا، انتقلوا إلى شيء من الغلو، وأنكرت وجوب ما أوجب على نفسه. يا عبادي إني حرمته، ظلم على نفسه. أوجب على نفسه تحريم الظلم، أوجب على نفسه أن من وحده أدخله الجنة، وهنما جرا. فهم أنكروا هذا. وفرقة رأت أنه سبحانه أوجب على نفسه أمورا لعبده، فظنت أن العبد أوجبها عليه بأعماله. الله أوجب على نفسه أشياء لعبده كما ذكرت لكم أوجب على نفسه العدل وترك الظلم، فظنوا أن هذا أن العبد أوجبها على الله وأن أعماله كانت سببا لهذا الإيجاب، والفرقتان مخطئتان. والفرقة الثالثة أهل الهدى والصواب، أهل الأثر، أهل السنة، قالت لا يستوجب العبد على الله بسعيه نجاة ولا فلاحا، لا يستطيع سعي نفسه فلاح ونجاة، كل شيء بيد الله، ولا يدخل أحدا عمله الجنة أبدا، ليس عملك يدخلك الجنة، تعرفون في هذا الحديث في هذا الباب، ولا ينجيه من النار، والله تعالى بفضله وكرمه ومحض جوده وإحسانه أكد إحسانه وجوده وبره بأن أوجب لعبده عليه سبحانه حقا بمقتضى الوعد. إذن الله أوجب على نفسه تفضلا منه ويحققه بموجب الوعد سبحانه وتعالى، وعد ذلك، فإن وعد الكريم إيجاب ولو بعسى ولعل. قال، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما عسى من الله واجب، ووعد اللئيم خلف، ولو اقترن به العهد والحلف، يعني العهد يزيد يحلف يكون أنا أشد في اللؤم. والمقصود أن عدم رؤية العبد لنفسه حقا على الله، لا ترى نفسك أن لك حقا على الله، لا ينافي ما أوجبه الله على نفسه، هذا باب وهذا باب، وجعله حقا لعبده، الله تعالى جعل لعبده حقا أن يعدل فيه الله بإرادته باختياره سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يا معاذ أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حقهم عليه أن لا يعذبهم بالنار، فالرب سبحانه ما لأحد عليه حق، ولا يضيع لديه سعي، كما قيل ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، هو الكريم الواسع. والله يقول وما الله يريد ظلما للعباد، ويقول ما ربك بظلام للعبيد، ويقول ولا يظلم ربك أحدا، ويقول ما ظلمهم الله ولكن أنفسهم كانوا يظلمون، وهو متعال عن الأضداد والأنداد. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا ذهب كل إله بما خلق، ولعل بعضه على بعض، ولا يكون له أنداد، ولا يمكن، لأنه لا يوجد من يفعل كما يفعل الله سبحانه وتعالى، كما قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم أرض فراشا وسماء بناء وأنزل من السماء ماء، من يفعل هذه إلا الله سبحانه وتعالى. وكذلك قول الله تبارك وتعالى يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، أسئلة ليس لها إلا جواب واحد، وهذه مخاطبة للعقول، ما في شيء ينورها كمثل هذا. قال ومن الأدلة على أن الإنسان يعترف بأنه لا ند لله دعاؤه ربه وحده عنده شدة الخطوب، كما قال سبحانه وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خول نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. ومع وضوح الحجة فإن منه من تعلق قلبه بالأنداد، كما قال الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، جعل الله تعالى من هذا الصنف. قوله لا رد لقضائه، سبقتنا به وهو متعالي، نقطع مشان قال رحمه الله وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. نعم، على كل هذا هو النهاية. قال لا رد لقضائه، إن الله تعالى يقول والله يحكم لا معقب لحكمه، وكذلك لا غالب لأمره، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والله ولي التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا شيخنا.